السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذه الحلقة رقم 26 من مادة التفسير، وسيكون موضوعها بإذن الله عز وجل حول الكلام عن الفوائد والأحكام المستنبطة من سورة المطففين، وبعد ذلك سننتقل بإذن الله عز وجل إلى الكلام عن تفسير سورة الانشقاق. كنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن سورة المطففين وتناولناها بالشرح والبيان وتحليل ألفاظها، وفي هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سيكون كلامنا عن الفوائد والأحكام المستنبطة من تلك السورة الكريمة. أول تلك الفوائد، هذه السورة تسمى سورة المطففين، إشارة إلى ما ورد فيها من ذكر التطفيف في الميزان والمكيال، وحديث القرآن الكريم عن هذه الظاهرة، ظاهرة التطفيف في المكيال والميزان، التي كانت منتشرة في المجتمع في ذلك الوقت الذي نزل فيه الآيات، يلمح إلى أمور. منها أولا إن في ذلك دلالة على أن هذه الشريعة الربانية بمصدرها الأول كتاب الله عز وجل قد جاءت لتعالج قضايا الناس كلها وتصحح واقعهم في شتى أشكاله وألوانه، فهذه الشريعة لم تقتصر على إصلاح العقائد فقط، بل جعلت إصلاح العقائد أساسا لإصلاح السلوك والأعمال، وكذلك الأخلاق. وقد رأينا كيف تنزل هذه الآيات الكريمة لتعالج هذه القضية، قضية التطفيف، تنزل في القرآن المكي على القول بأن هذه السورة نزلت في مكة، وتعالج هذه القضية في ثنايا الحديث عن قضية الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالبعث والجزاء وما أعد عز وجل للمؤمنين به والمكذبين. وهذا الحقيقة يدلنا على أثر السلوك، وأنه صورة ناطقة للاعتقاد الذي ينطوي عليه القلب، وهذا يدلنا كذلك من جهة أخرى على مدى التكامل في علاج القرآن الكريم لواقع الناس وقضايا مجتمعهم، فهو يعالج عقائدهم، فهو يصلح عقائدهم ويقيم سلوكهم ليبني مجتمعا مسلما مستقيما على ملة الله وشريعته. الأمر الآخر الذي يدل عليه ذكر المطففين خطورة هذه الجريمة وشناعتها، فهي مع أنها قائمة على الظلم والجور وترك القسط والعدل في التعامل، فهي دالة أيضا على الأثرة وحب النفس لأن المطفف إذا اكتال لنفسه هو استوفى وأخذ حقه تاما، لكن إذا كان لغيره طفف ونقص. هذا جزء وجانب من خطورة هذه الجريمة. أعظم من ذلك إن هذه الجريمة، جريمة التطفيف، هي الحقيقة تتعلق بأمر بالغ الخطورة في حياة الناس، لأن المكاييل والموازين هي المعايير التي تعرف بها الأشياء وتقيم بها التجارات والبضائع في غالب الحال، فإذا دخل عليها التلاعب فهذا مدعاة إلى فساد النظام التجاري والمالي كله. ولهذا رأينا الآيات تنزل غاية في القوة بالغة في الوعيد كل مبلغ، والمعالجة لهذه القضية حقيقة تأصيل لمبدأ العدل والقسط في كل صور التعامل بين الناس. أيضا مما يدل عليه ذكر المطففين نلحظ في الآيات الكريمة التشنيع الشديد على هؤلاء المطففين ومن شابههم الذين يعيشون على هذه الدنيا، يعيشون عليها على الأثرة والظلم والبغي وأغش الناس، وكأنهم لا يرجون جنة ولا يخافون نارا، وكأنهم لن يحاسبوا ولن يجازوا على أعمالهم، هكذا يعيشون في هذه الدنيا ويتصرفون بسلوكهم وأعمالهم وفق هذا التصور. ولهذا ربنا عز وجل عاب عليهم ذلك الأمر، فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني هم يتصرفون هذا التصرف تصرف من لا يرجو جنة ولا يخاف نارا. ولذلك أي عاقل مهما كانت ديانته، مهما كانت ديانته وعقيدته، إن لم يقطع ويجزم بوجود الحساب والجزاء فلا أقل من أن يظن ويتوقع وجود ذلك. هذا التوقع والظن يحمل العاقل على ترك الظلم والعدل مخافة أن يجازى على عمله يوم القيامة. وهذا كله خلاف لحال أولئك المطففين، وهذا كله بسبب غرورهم بأنفسهم وركونهم إلى الدنيا وطول الأمل بها والتعلق بمتاعها وزخرفها. ثالثا، في الآيات الكريمة إشارة دقيقة إلى العقوبة التي يعاقب بها المعرض عن آيات الله عز وجل، من كل معتد أثيم. هذه العقوبة التي لا تقع في الآخرة فقط بل الدنيا نفسها قبل الآخرة، حيث يعاقبه الله عز وجل بأن يطبع على قلبه ويختم على فؤاده فلا يهتدي إلى الحق، وعندئذ لا تنفعه المواعظ وإن عظمت ولا تزجره القوارع وإن جلت. وهذه من العقوبة التي يعجلها الله عز وجل لهؤلاء المكذبين. ولذلك يقول عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ران على قلوبهم وغطيت بسبب كسبهم هم وعملهم السابق. جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء على قلبه، فإن تاب منها صقل قلبه، وإن زاد زادت، وفي لفظ عند النساء فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فهو الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. في الأثر عن الحسن البصري أنه قال في معنى هذه الآية هو الذنب على الذنب حتى يعمل قلبه فيموت. وهذه الحالة هي التي يجب على المؤمن أن يحذر منها حتى لا تقوده سيئاته وعمله إلى أن يصل إليها، إلى مرحلة الران وتغطية القلب. رابعا، دل قول الله عز وجل الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، دل على أن يوم القيامة قد قامت كل البراهين العقلية والمنطقية والفطرية والحسية والشرعية عليه، بحيث أنه أصبح من الظهور والوضوح فلا يكذب به في الحقيقة إلا كل امرئ بلغ الغاية في الاعتداء والإثم، وإلا كيف يكذب بمثل هذه الحقائق التي كل الشواهد الفطرية والعقلية تدل عليه. خامسا، في الآية الكريمة إثبات لعقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله عز وجل، حيث يقرر أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل في الجنة. دل على ذلك قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقد عاقب الله عز وجل أولئك المجرمين الفجار بأن حرمهم من رؤية وجهه عز وجل، فكان هذا الحرمان عقوبة لهم. ولازم هذا أن من لم يكن على صفتهم، على صفة الجرم والفجور، فإنه لا يحرم من رؤية الله عز وجل. وإلا لو كان الجميع يستوي المجرم والأبرار فإنه لا يرون الله، لم يكن في الإخبار عن حجب الفجار عن رؤية الله لم يكن فيه فائدة، لأن الجميع لا يرون الله. وقد دلت ظواهر الكتاب والسنة على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة. سادسا في قوله تعالى وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هذه الآية الكريمة تشير إلى ما كان عليه أهل الباطل في الدنيا من الغرور بالحال التي هم عليها، فقد غرتهم زينة الدنيا وما لهم فيها من المناصب والمناقب، فظنوا أنهم على الحق ليس لشيء إلا لأنهم أهل المكانة والمنزلة، فلأنهم أهل المكانة والمنزلة فهم على الحق. وهذا الغرور وخداع النفس هو الذي جعلهم يحتقرون المؤمنين، فينظرون إليهم نظر الساخر المستهزئ بحالهم وما هم عليه، بل لم يقتصروا على مجرد السخرية والاستهزاء، بل جاوزوا ذلك إلى الحكم على المؤمنين بالضلال. وهذا الحقيقة من تزيين الشيطان وتسويله لهم ومكره بأوليائه، وإلا فليس من حال المؤمنين ما يقتضي السخرية والاستهزاء بهم، وليس في اعتقادهم وعملهم ما يحمل على الحكم بضلالهم. كيف ويحكمون عليهم أيضا بهذا الحكم العظيم الكبير وهم لا يعلمون حقيقة عمل المؤمنين ولا يعلمون موقعه من الهدى والضلال، وليس في أيديهم وحي من الله ولا خبر من رسله، وإذا لم يحملهم على الحكم على المؤمنين إلا الجهل والغرور وتزيين الشيطان وتسويله لأوليائه. وهذا ديدن الكفار والفجار في كل زمن، أنهم يتهمون المؤمنين بالضلال ويسخرون منهم، سخر الله منهم. سابعا في ثنايا ذكر نعيم أهل الجنة ووصفه يأتي التأكيد على هذا التوجيه، إذ يقول عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذا الحقيقة معنى عميق يرشد إليه ربنا عز وجل، يرشد إلى ما يجب أن يكون عليه التنافس والميدان الذي يتوجب أن يتسابق فيه المتسابقون، إنه ميدان الآخرة والعمل لها والترقي في منازلها. فهذا هو الميدان الذي يجب أن يتنافس فيه المتنافسون. أما أولئك الذين يتنافسون على الدنيا وحطامها مهما بلغ ونعيمها مهما كان، فهم يتنافسون على قليل حقير زائل. ومع أنه قليل حقير زائل فإن تنافسهم فيه مبني على الأثرة وعلى الظلم وعلى الاعتداء، ولذلك لا يتورعون عن إثم ولا عن معصية. على أن مما يجب التأكيد عليه ونحن نذكر أن المؤمن يجب أن يكون تنافسه على الآخرة، أن ذلك لا يعني الإعراض عن الدنيا والزهد فيها، بل الله عز وجل خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لنعمرها وليخلف بعضنا بعضا في عمارتها، وجعل الدنيا مزرعة الآخر والطريق الموصل إليها. ولذلك المقصود أن الإنسان لا يكون عمله للدنيا، وإنما يكون عمله في الدنيا ينظر من خلاله إلى الآخرة. وفي هذا المعنى يذكر عز وجل قول قوم قارون لقارون وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. بهذا نكون بحمد الله عز وجل وفضله قد أنهينا الكلام عن سورة المطففين، ومنها ننتقل إلى سورة الانشقاق، وسيكون الكلام عنها كما كان الكلام في السور الماضية. نبدأ بمقدمة مختصرة عن هذه السورة الكريمة. هذه السورة، سورة الانشقاق، سميت في المصاحف والتفاسير سورة الانشقاق، وسميت أيضا سورة إذا السماء انشقت، كما في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، يعني سجد أبو هريرة، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ومحل الشاهد، محل الشاهد أنه قال قرأ إلى السماء انشقت. وأما عدد آياتها ف25 عند أهل المدينة ومكة والكوفة، و23 عند أهل الشام والبصرة، وهي مكية باتفاق. وفي فضلها الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وأما موضوع هذه السورة الكريمة فهو يلوح جليا من اسمها، فاسمها يدل على بعض الأحوال التي تكون في الآخرة، بعض الأحوال والحوادث التي تسبق قيام الساعة. هذه الأحوال العظيمة الجسيمة المؤذنة بقيام الساعة. وفي هذا السياق أيضا تأتي السورة لتذكر مواقف الناس من القيامة ومنازلهم في الآخرة وأعمالهم من الأبرار أصحاب الجنة والفجار أصحاب النار، وبعض نعيم أولئك وعذاب أولئك. وأثر ابن عمر، حديث ابن عمر المتقدم يدل على هذا المعنى، لأن عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. الفقرة الثانية بيان الآيات وشرحها. يقول الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قول الله عز وجل إذا السماء انشقت، انشقت مطاوع شقة، والانشقاق هو الانفطار الذي تقدم الإشارة إليه في قوله عز وجل إذا السماء انفطرت. والمعنى أي إذا السماء تصدعت وتقطعت. وقوله عز وجل وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت. وقوله لربها، التعبير بلفظ الرب مقصود، لأنه يؤذن لما يؤذن به وصف الرب من الملك والتدبير، فهي تستمع لأنه ربها المالك المدبر. وحقت يعني حق لها الاستماع، والمعنى أي وسمعت وأطاعت أمر ربها في تصدعها، وحق لها أن تطيع، فهي أهل لهذه الطاعة. قوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي وإذا الأرض بسطت يوم القيامة فزيد في سعتها وأخرجت ما في بطنها من الموتى وغيرهم مما يكون في باطن الأرض، وسمعت وأطاعت أمر ربها في مدها وإخراجها ما في بطنها، وحق لها أن تطيع، فهي لا تعصي أمره. هذه تقدم في هذه الآيات ابتداء جملها بإذا السماء انشقت. وجواب إذا السماء انشقت وما تلاه محذوف، ترك ذكره استغناء بمعرفة المخاطبين به ووضوحه، ويمكن أن يقدر مثلا يمكن تقدير بأن يقال رأى الإنسان ما قدم من خير أو شر، ويدل على ذلك ما بعده في قوله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما قدم من خير وشر. هكذا يكون تركيب النظم. قول الله عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قوله كادح، الكدح إتعاب النفس في العمل والكد، والمقصود بالكدح في الدنيا العمل فيها، وأكد هذا الكدح بالمفعول المطلق كادح إلى ربك كدحا، فكدحا مفعول مطلق مؤكد لمعنى الكدح. ومعنى الآية على هذا: إنك تعمل عملا تلقى الله به خيرا كان أو شرا، يعني مهما تكدح في هذه الدنيا مهما تعمل من خير أو شر فإنك تلاقيه يوم القيامة. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قوله فأما من أوتي كتابه، الكتاب هنا المقصود به صحيفة الأعمال. وهذه الآية فيها تفصيل لأهل الكدح، لأن الكادح إما أن يكدح خيرا أو يكدح شرا، فبين عز وجل مصير وحالهم من كدح خيرا ومن كدح شرا، فبدأ بمن عمل خيرا. فمن أعطي صحيفة أعماله بيده اليمنى فإن الله يعرض عليه ذنوبه، وهذا هو معنى الحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى أن هذا كناية عن عدم المؤاخذة على العمل، بل يكون هناك العرض فقط، يعرض عليه عمله، يقال: يا فلان عملت كذا وعملت كذا، دون أن يسأل عنه ودون أن يحاسب عليه، لا يقال لما عملت كذا ولماذا لم تعمل كذا، وإنما يعرض عليه عمله ولا يدقق عليه فلا يحاسبه بها، بل يسهل أمره ويتجاوز عنه. يقول عز وجل: وينقلب إلى أهله مسرورا. أصل الانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جيء منه، يسمى ذلك انقلابا. والمقصود به هنا أنه ينصرف بعد هذا الحساب اليسير إلى أهله في الجنة، وهو فرح بما أعطي. قول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، هذا هو الفريق الثاني من الكادحين الذين كان كدحهم في الدنيا سيئا، فيعطون صحيفة أعمالهم من وراء ظهورهم، يعطون صحيفة أعمالهم السيئة بشمائلهم ومن وراء ظهرهم. يقول الإمام الطبري في وصف هذا الإعطاء، يقول: أما من أعطي كتابه منكم أيها الناس يومئذ وراء ظهره، وذلك بأن جعل يده اليمنى إلى عنقه وجعل الشمال من يده وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره. ولذلك وصفهم جل ثناؤه أحيانا أنهم يؤتون كتابهم بشمائلهم، وأحيانا أنهم يؤتونها من وراء ظهورهم. قوله فسوف يدعو ثبورا، الدعاء هو النداء، والثبور الهلاك وسوء الحال، وهذه الكلمات ينادى بها على سبيل التحسر والتوجع. وإذن فأولئك ينادون بالهلاك على أنفسهم، ويدخلون نار جهنم التي أوقدت مرة بعد مرة فتشويهم وتحرقهم بحرها، والعياذ بالله. نتوقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.